إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، بداية أعتذر عن ذلك التأخير، فإنه لم يكن بيدي ولكنه طول الشقة وضلالة الطريق، وبإذن الله تعالى سنجعل الخطبة قصيرة يسيرة حتى لا نجهدكم ولا نعنتكم، ونسأل الله تعالى القبول. وسيكون حديثنا اليسير البسيط القصير عن مجلس خفيف بين رجل وزوجه، ولكنه ليس كأي رجل، وهي أيضا ليست كأي أنثى، فهو بالنسبة إلى المؤمنين هو أبوهم، وهو لربه رسوله إليهم، فهو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إمام الهدى ورسول الخير والداعي إلى ربه بحق والهادي إلى سراجه المنير وطريقه القويم. أما زوجه فهي أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. ففي الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلي عائشة. فقلت يا رسول الله ومن الرجال؟ قال: أبوها. فرضي الله تعالى عن هذه الصديقة وعن أبيها. مجلس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زوجه. نحن نرى مجالس الأسر هذه الأزمان مجالس تحقيقات ومعاتبات ومساءلات تتضايق فيها النفوس وتحمر فيها الأنوف. الرجل يأتي من عمله معنة مكدودا مجهودا يلتمس الراحة والهدوء، فلا يجد في بيته إلا ما يزيده عنة وجهدا وتعبا. زوجه تسائله كأنها محقق قانوني، وهو لا يستطيع إلا أن يجيب وهو صاغر، وإلا قامت قيامة البيت فلم تقعد. أما حديث اليوم، وسأضغمه وأجعله قصيرا حتى لا أطيل، فهو مجلس من نوع آخر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في الصحيحين وعند أحمد وغيرهم، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة فلما قامت، هذا اللفظ فلما قامت في غير البخاري، فلما قامت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه المرأة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إنها الحولاء الأسدية. وفي لفظ البخاري قالت: إنها امرأة. فذكرت من صلاتها. وفي غير البخاري فذكرت أنها تصلي من الليل فلا ترقد. وعند أحمد فذكرت أنها من الليل تقوم وتصلي. إذن هذه امرأة قوامة طوال الليل، قوامة طوال الليل. كأن عائشة رضي الله تعالى عنها استملحتها. ولذلك في بعض الألفاظ ذكرت من حسن هيئتها، ليس المقصود من حسن الهيئة هو الهندام وما يستر الجسد، ولكن لعلها أعجبت بهذه المرأة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مه اسم فعل أمر بمعنى أكففي، فيها معنى الإنكار. وقالوا بأن مه مأخوذة من ما هذا للإنكار، فأسقط البعض وترك البعض فصار مه، كأن النبي عليه الصلاة والسلام ينكر أن تكون هذه المرأة تقيم الليل كله دون أن ترقد. فقال مه: عليكم بما تطيقون. مه عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قالت عائشة: وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. هذا لفظ البخاري، وبعضه عند مسلم وفي غير مسلم، وهناك ألفاظ عديدة حتى في البخاري. لا بأس أن تعبد الله عز وجل، ولكن لا تعبد الله عز وجل بما يتعبك ويضنيك حتى ولو كان مباحا، فإن العبادة لا تكون إلا بما أمر الله، ولا تكون إلا باستطاعتك وقدرتك. إذن تعبد الله عز وجل بما أمر. الأمر الثاني: تعبد الله عز وجل كيف تستطيع. فإذا كانت استطاعتك لا تقوم بالأمر سقط عنك الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما. وأجمع العلماء على أنه من استطاع الصلاة قائما فصلى جالسا بطل الصلاة. لو إن إنسان يستطيع أن يصلي قائما فصلى جالسا أو قائدا بطل الصلاة. وقال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. إذا لابد في الصلاة من القيام، فالقيام ركن من أركان الصلاة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقرر مسألة القدرة في أداء الواجبات الشرعية، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا أو جالسا، فإن لم تستطع فصل نائما أو مضجعا. وحج بيت الله عز وجل واجب شرعي، ولكن جعله ربنا عز وجل عند القدرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك الصيام، الصيام لا يكون إلا عند القدرة، فإذا سقطت القدرة سقط ذلك الواجب الشرعي. طيب، هل يجوز الإنسان أن يعبد الله عز وجل وهو قادر على أمر ولكن هذا الأمر سيسبب له عنة أو جهدا؟ لا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين بين عمودين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لهذا الحبل؟ من صاحب ذلك الحبل؟ قالوا: إنه حبل زينب تقوم من الليل فإذا ضعفت تعلقت به لتصلي. إذن هذه امرأة تريد أن تقوم الليل، سبحان الله، تقوم الليل لله عز وجل، لا تقوم الليل أمام التمثيليات والأفلام وما إلى ذلك، تقوم لله تصلي، تصف قدميها لله عز وجل لتناجيه وتسأله وتدعوه وتلتذ بهذه المناجاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حلوه حلوه. ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطه فإن فتر فليرقد. الإنسان عندما يصلي يصلي عند نشاط، والصلاة هنا هي الصلاة، صلاة الليل، صلاة تطوع، صلي عند نشاطك، فإن كان نشاطك ذاهبا ضعفت فترت فقد فقد ولا تثريب عليك. إذا لابد عند فعل الطاعة أن تكون قادرا على فعل الطاعة وأن تفعلها بنشاط وقوة، فإذا ضعفت سقطت عنك هذه الطاعة أو سقط عنك شيء من هذه الطاعة. هل يجوز الإنسان أن يعنت نفسه، لا أقول بأمر مشروع ولكن بأمر مباح؟ إذا لو أعنت نفسه بالمشروع سقط عنه ذلك المشروع، فما بالك لو أجهد نفسه بمباح ظنا أنه يتقرب بذلك إلى الله. مثال ذلك: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فوجد رجلا في الشمس يكنى بأبي إسرائيل والناس يضللونه من الشمس، وشمس المدينة ليس كشمس السويس، اضرب في اثنين او ثلاثة، الناس يضللوه والرجل راقد ومش قادر يقف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال الرجل؟ قالوا: انه نذر ان يصوم لله قائما في الشمس، نذر ان يصوم لله قائما في الشمس. النذر طاعة والصيام طاعة عند النذر، لكن أن تنذر هذا النذر قائما في الشمس إذن هذا جهد وعنت. وقال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ وأبا موسى الأشعري إلى اليمن وأمرهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وعند أهل الأصول القاعدة المقررة: إن الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق أي صار فيه كلف على المكلف ومشق على المسلم اتسع انفرج، وصار الأمر يسيرا واسعا، وصار الأمر يسيرا واسعا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: مروه مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. إذن حذف النبي عليه الصلاة والسلام من قائمة النذور ما هو مخالف للشرع من حيث أنه إجهاد للمكلف، فإجهاد المكلف ليس من الشرع، ولكن الإتيان بالتكليف حتى لو كانت في مشقة هذا من الشرع. قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إذن قيام الليل فيه مشقة وفيه شدة، ومع ذلك لا يسقط القيام بهذه المشقة لأنها مشقة يقدر عليها المكلف، فتحتاج منه إلى جهاد، تحتاج منه إلى جهاد. ولذلك سمي التكليف تكليفا، لأن الإنسان لن يتكلف حمل المنديل، أنت مكلف بحمل هذا المنديل لا يمكن، ولكن أنت مكلف بحمل هذا المنبر إلى خارج المسجد، أي هذا تكليف. فالتكليف لا يكون إلا بما فيه بذل الجهد واستفراغ الوسع والإتيان بالطاقة، ولكن هذا جهاد في الله، هذا جهاد في الله. أما إذا كانت الطاعة فيها جهد لم يأمر به الشرع فلا يجوز هذا الجهد، إذا نعمل الطاعة من غير ذلك الجهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له هذه المرأة القوامة لا تقوم من الليل شيئا، ما شاء الله، لمحة اجتماعية خطيرة. إذن بيوتات المسلمين كانت النسوة دينات عابدات لله عز وجل، ولذلك خرجت الأجيال أجيالا فاضلة. جيلنا وجيل آبائنا من أواخر الأجيال الفاضلة، ولا أزعم نفسي فضلا، ولكن عندما أنظر إلى الجدة تجد أنها كانت امرأة صوامة وقوامة. عندما أتذكر أمي كنت لا أراها تنام شيئا من الليل، يا إله العالمين. هذا الجيل من النسوة هم اللائي خرجنا رجال اليوم من أصحاب الشبيبة، لا أقول رجال اليوم من الشباب، ولكن رجال اليوم من أهل الشبيبة. كنا أصحاب قيام وطاعة للأزواج، فكان البيت مستقرا، علاقتها بالله حسنة وعلاقتها بزوجها حسنة، فالبيت مستقر، فخرج الأولاد أسوياء، فاستقر المجتمع. ولما رى هذه الخلافات وهذه المشاكل التي يعيشها الناس هذه الأيام، لكن هذه المرأة تجهد نفسها بغير أمر الله، أيضا هي تقيم الليل. ولذلك عندما أتى ثلاثة نفر إلى رسول الله فلم يجدوه، فسألوا أزواجه عن عبادته، فلما أخبروا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، واحد منهم قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية وإني أقوم وأرقد. القيام والرقود، هذه المرأة إذن مخالفة للشرع من حيث أنها تقيم كلية الليل. وذهب الجمهور لا سيما الشافعية إلى كراهة قيام الليل كله، واستثنوا من ذلك أيام الوتر من رمضان، قالوا يجوز أيام الوتر في أيام الاعتكاف في خلال رمضان، أما ما سوى ذلك فليس هذا بكائن. طيب، لو أن هناك بعض الآثار من السلف أنهم كانوا يصلون الليل كله بالنهار قياما، فكانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء، يصلون الفجر بوضوء العشاء، إذا أنهم لا يرقدون. وهناك آثار رويت عن بعضهم أنه مكث 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، ماذا نصنع؟ ليس هناك تعارض، لأن التعارض يكون بين الأدلة وليس هذا بدليل. هذا حال رجل وهذا هدي رجل، والهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رأى محمد ابن سيرين قوما يلبسون الصوف جبابا من الصوف تكاد أن تقطع أجسامهم خشنة وغليظة وتقيلة وفي عز الحر. من هؤلاء؟ قالوا إنهم المتنسكون. ولما يلبسون ذلك؟ قالوا له يتشبهون بعيسى بن مريم، سبحان الله. فقال هذا الإمام الجهبذ: هدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم، إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس غير هذه الجباب، كان يلبس الرياط، وكان يلبس الملابس القطنية وغيرها واليمنية والبرود وغيرها. إذن إذا كان هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام خير الهدي، وهو أهدى إلينا من هدي إخوانه من الأنبياء، فقطعا هدي محمد عليه الصلاة والسلام مقدم على غيره من الصالحين. إذن هذه حادثة حال، حادثة حال لا يصادم بها دين الله عز وجل. الأثر بأن عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ليلة واحدة، هذه حادثة حال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ختم القرآن في أقل من ثلاث. إذن حادثة عثمان حادثة حال، ليست دليلا شرعيا، لا يمكن أبدا أن نصادم فعل النبي بفعل غيره كائنا من كان. عندما أتى بعض الناس إلى عبد الله بن عباس ليسألوا عن حج رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما أخبرهم به قالوا: ولكن أبا بكر وعمر يأمران الناس بالإفراد. فقال عبد الله بن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو تدعونه فلا يستجاب لكم؟ أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. سبحان الله. إذا مصادمة خبر السماء بخبر الصحابي وإن جل لا يجوز، فما بالك بمصادمة خبر النبي عليه الصلاة والسلام بدونه من سائر الصالحين وغيرهم، هذا لا يجوز. ولذلك سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن رجل يعرف الدليل، يعرف الإسناد وصحته، ثم يذهب إلى قول غير قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يقول بقول سفيان وغيره، ألم تسمع قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. نسأل الله تعالى أن يعيذنا منها وأن يجعلنا من أهل التوحيد، وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من سلك سبيله إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فقوله عليه الصلاة والسلام عليكم عندما قال مه كأنه إنكار على ما تفعله هذه المرأة. هذه المرأة لم تسرق، لم تسرق ولم تزني ولم تأتي بمنكر، ولكنها أجهدت نفسها في طاعة الله. وهذا فيه إشارة في قوله مه، إشارة إلى ما يمكن أن يسمى بالبدعة الإضافية. بالبدعة الإضافية يعني إيه البدعة الإضافية؟ يعني بدعة في أصلها مشروع، ولكن اكتسبت البدعية من وصف آخر، من وصف آخر، سواء ذلك الوصف حال أو زمان أو عدد أو مكان أو هيئة. الخمس حاجات التي ذكرها أهل العلم. مثلا لو أن رجلا أتى إلى المسجد هنا قبل صلاة الجمعة وجلس على هذا الكرسي وقرأ ربع من القرآن في الميكروفون، حرام؟ يقولون هل يحرم القرآن؟ لا، نحن لا نحرم القرآن، فإن الله تعالى أمر بقراءة القرآن فقال ورتل القرآن ترتيلا، إذن نحن مأمورون بقراءة القرآن، ولكن النهي ليس في قراءة القرآن ولكنه في وقت قراءة القرآن، فلا يجوز أن يقرأ القرآن في ذلك الوقت لأنه لم يؤثر، ويقول لك سيتم الآن نقل شعائر صلاة الجمعة، شعائر، إذا من جملة الشعائر إن الصيد يقرأ ربع قرآن، لا، ليس ذلك من جملة الشعائر، ولم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أيضا عن أحد من الصحابة الكرام. إذا لابد أن تعبد الله تعالى بما شرع. لو أن إنسانا قرأ القرآن عند الركوع هل يجوز؟ لا، لا يجوز قراءة القرآن لا عند الركوع ولا عند السجود، وإنما قراءة القرآن عند القيام بعد الفاتحة. ولو أنك قرأت القرآن متعمدا في الركوع أو السجود بعض أهل العلم أبطل الصلاة. إذن قراءة القرآن ليست حرام، ولكن عندما قرأت القرآن في وقت ليس هو فلا يجوز، عند المساء أو عند الصباح، أيها أفضل، قراءة القرآن أم أذكار الصباح والمساء؟ من حيث الأصل قراءة القرآن أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل الذكر قراءة القرآن، إذن أفضل الذكر قراءة القرآن بنص الحديث، ولكن من حيث الوقت، الوقت ده وقت القرآن ولا الأذكار؟ وقت الأذكار، إذا لا يصح ولا يستحب قراءة القرآن في وقت الأذكار. إذن نحن عندما نقول بدعة إضافية فإننا لا نطعن في أصل العبادة، ولكن نطعن في وصف العبادة، لا نطعن في أصل العبادة وإنما نطعن في وصف العبادة. إذن هذه العبادة من حيث الأصل صحيحة، ولكن من حيث الوصف، الوقت أو الزمان، الوقت والمكان والهيئة والعدد، هذا كله كان فيه البدعية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مه إنكار على هذا الوصف الذي وصفت به عائشة هذه المرة، تصلي الليل كله ولا ترقد، ما هذا الأمر؟ إنكار من النبي عليه الصلاة والسلام. دلالات الحديث وبقية القصة وبقية الحوار نجعله إن شاء الله بعد خطبة الجمعة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مبتدعين ولا منحرفين. اللهم انصر دينك في كل مكان، اللهم عز أولياءك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة والرافضة ومن ولاهم، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم بارك في المسلمين، وارحم اللهم أموات المسلمين، واشف اللهم مرضى المسلمين، وتجاوز اللهم عن سيئات المسيئين من المسلمين، واهد اللهم أولاد المسلمين وبنات المسلمين، وزوج اللهم فتيان المسلمين وفتياتهم، وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قول النبي عليه الصلاة والسلام مه، تكلمت فيها عن معنى كلمة مه، وأن هذا إشارة إلى إنكار هيئة الفعل، ليس إشارة إلى إنكار أصل الفعل، فإن قيام الليل مشروع، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وبعدين علم أن سيكون منكم مرضى، الآيات التي فيها التخفيف، فقيام الليل من جملة المسنونات ومن جملة الشرائع التي أهملها كثير من الناس. عندما نقرأ في كتب التاريخ نجد أن أعظم وصف كان يوصف به جيش الإسلام أنهم كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. فالراهب بالليل هو الذي يتبتل ويقطع الليل عبادة لله سبحانه، أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كثير من أهل العلم قالوا هذه الآية في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. إذن قيام الليل حظ الصالحين وشيمة المقربين وديدن الموفقين ومقام عظيم يجب أن يصل إليه المسلم. لو أن محبوبا عقد لك موعدا فإنك تسارع إلى لقائه، فما بالك بالله عز وجل؟ فهل اجتهد المسلم أن يكون له ورد من يومه ليقابل فيه ربه؟ فمع هذا الخير كله إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ قال ما. إذن كتب الأوراد ولك ورد السبت وورد الحد وورد الاثنين والثلاث والأربع والخميس والوظيفة الصغرى والوظيفة الكبرى، كل هذا كله لم يرد به دليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا العبادات ممكن يكون الكلام كويس، اللهم إن هذا إقبال ليلك وأصوات دعاتك، كلام كله حلو، فاغفر لنا وأيدنا، اللهم وحد كلمتنا، كل ذلك أدعية وكلام حسن. ولكن إذا فعلت هذا على وجه التعبد أسألك سؤالا، هل فعل ذلك النبي أم لا؟ إذا لم يكن قد فعله فحسبك ما فعله رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم مه، استنكار لما تفعل هذه المرأة الصالحة. إذا ليس الشأن إن أنت تبقى تأتي بطاعة وتجتهد فيها. الإسلام يا إخواني ما يعرفش الجزئيات، الإسلام منهج شامل، منهج شامل. ما ينفعش يكون بتصلي وبحرامي، ما ينفعش يكون رجل صوام وقوام ولسانك بذيء. الإسلام منهج كامل. ولذلك قال الله يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. كافة حال، واختلف أهل اللغة يا ترى هي حال من الفعل ولا المفعول. يعني الذي أميل إليه أي ادخلوا في كافة شرائع الإسلام، لا تتلون إلا ودخلتم فيها. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة، اسمعوا الوصفين دول وحاولهم تشوفهم، هذه الوصفين دول ممكن تلاقوهم في نساء اليوم؟ لو قيل لك امرأة صوامة بصوم كل يوم، وإيه كمان؟ قوامة، أي بتقيم كل ليلة طول الليل، يبقى صوامة إيه؟ قوامة. ما رأيكم في هذه المرأة؟ لو واحد شاب عاوز يتجوز كده وتقال له تلبيت تلفونية ديت بيت صوامة وقوام، يعمل ايه؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. انظر بقى الوصف الثالث، حاجة صغيرة قوي، حاجة خيبة قوي. يعني اذا قرنت بين الخلتين تضيع، الا انها تؤذي جيرانها بلسانها بس، يبقى هي صوامة وهي كمان وقوام، بس بتعمل حاجة وحشة واحدة بس، تعمل ايه؟ قلة الأدب، لسانها طويل تؤذي جيرانها بلسانها. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال هي في النار. يا إلهي، طب فين الصيام والقيام؟ راح. دي إشارة إلى ماذا؟ إلى كلية منهجية الإسلام. إسلام ما تضربش هنا بالألم وتدي هنا شوكولاتة، لابد يبقى المنهجية منسجمة والكلية متحدة متناسقة. كذلك قال صلى الله عليه وسلم مه، وبعدين قال عليكم بما تطيقون. عليكم ده اسم فعل أمر، بمعنى إلزموا، وبما أي بالذي، ما هنا هي الموصولية. إذن إلزموا الذي تطيقون، إذن الأصل إن الإنسان يأتي ما يطيق، فإذا لم أطق شيئا سقط عني، ولذلك قالوا لا تكليف إلا بمقدور. لا تكليف إلا بماذا؟ إلا بمقدور. أنا لا أقدر على شيء، خلاص سقط. والواجبات شرطها القدرة، فإذا فاتت القدرة سقطت الواجبات خلاص. ورجل دلوقتي الوضوء شرط في صحة الصلاة، بس هناك رجل عنده مرض جلدي، لو حط المية على جلده جلده ده يولع، نقول إن شاء الله تموت، اتوضى برضك؟ لا. إذا واجب الوضوء يسقط للعجز لعدم القدرة، ويأتي البديل وهو ماذا؟ التيمم. طب استفردنا فقد التيمم، فقد الطهور الذي به يتيمم، خلاص يبقى رجل يصلي لا كده ولا كده. طيب من واجبات الصلاة الاستتار، سترة الإنسان يستر عوراته. افترضنا لو أن الكفار أسروا مسلما فجردوه من كامل ثيابه، أجرد، أتى عليه وقت الصلاة، ماذا يصنع؟ ما يصليش ولا يصلي؟ يصلي. طب الواجب ده إيه اللي يحصل له؟ يسقط، فمش قادر، هيستر عورته إزاي؟ كيف يستر عورته؟ ما يقدرش، لا يستطيع. إذن الواجبات تسقط بماذا؟ بالعجز. وبماذا؟ وبعدم القدرة، بالعجز وعدم القدرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عليكم بما تطيقون، حاجة ما طاقهاش خلاص، بس شرط إني لا أطيقها، يعني إيه؟ أي لا أقدر عليها عرفا. ما يجيش مثلا واحد يقول لك أنا ما بقدرش أصلي الفجر في الجامع، طب ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بما تطيقون، وانا مش هطيق الصلاة في الجامع. لماذا؟ يقول لك والله كذا مش قادر. لا، فيش حاجة اسمها مش قادر، طالما انك تقدر ان تمشي اذا كلامك هذا دعوة ولا صح. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، ودي جملة تعليلية، جملة تعليلية اخواني، وخلي لكم مسألة دي جملة تعليلية، تعليل ليه ان احنا نجتهد في العبادة اللي نقدر عليها. ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يمل حتى تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. هل يمكن ان احنا نقول فيها اثبات صفة الملالة لله؟ لا، خطأ، خطأ. ليه يا اخواني؟ لأن هذه من الصفات التي لا تذكر إلا بالمقابلة، يعني إيه؟ بيسموها المكافأة والمجازاة، زي جزاء سيئة سيئة مثلها، يبقى السيئة بسيئة. طيب ويمكرون ويمكر الله، إذا ما مش من صفات الله تعالى المكر، ما تقولش هو من صفات الله تعالى المكر لقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، يبقى ربنا مكار، خطأ، حاشا وكلا. ما تقولش ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، يبقى من صفة الله تعالى الكيد، يبقى كياد، لا خطأ، ما ينفعش. ولكنه لابد فيها من القيد، قيد المقابلة أو المكافأة أو قيد الإضافة. يمكر بالكافرين، ماشي، يكيد للمؤمنين، اللهم كد لنا ولا تكد بنا، ماشي. إذا من يعني بهذه الصورة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل، ما معنى الملل أصلا؟ الملالة معناها استثقال الشيء ونفور النفس منه، دي الملل. افترضنا قصة ظريفة، كان أيام زمان الناس بتخطب من ورقة، بورق طرفة حلوة كده أقولها لكم يعني، وهي قد حدثت. الراجل قعد يجي 20 سنة الخطب مكررة، الناس ايه؟ ملت، زهقت، نفرت، فهي خطبة الجمعة مكررة بقى لها 20 سنة. أول ما يقول إن الحمد لله الناس يقول نحمده، هو يقول نحمده، الناس يقول ونستعينه، هو يقول ونستعينه. الناس حفظ الخطب بتاعته، الناس الجمع بيقوله ويقوله وراه. عشان بقية الطرفة بقى، قال لي ابن أخته كان لسه طالب معهد الأزهري، قال لي يلا اعمل لي كام خطبة حلوين كده نتفضحت في البلد. فابن أخته بقى جهز له شوية خطب حلوين، وقال له بقى يا خال دي خطبة في تتقال في الطهور، طهور العيال والمش عارف ايه، ودي خطبة تتقال في المياتم، ودي خطبة تتقال في الأفراح. راجل جاهل وحطهم فوق بعض، حصل لخبطة، فراح الجمعة وسحب الخطبة بتاعت الايه الأفراح. فطبعا بدأ الخطبة الحمد لله الذي جعل يومكم فرحا وسرورا، حاجة جديدة بقى، وجعل أنسكم عيدا وحبورا، أحب يقول بقى، وإن العريس خطبة في الأفراح بقى، قاعد يكلم بقى عن العريس والعروسة والبتاع، سبحان الله. يبقى هو الرجل لما كرر الناس ملت، يبقى الملالة نفور النفس، استثقال النفس، ها؟ الناس الإنسان يستثقل الكلام ده وينفر من هذا الكلام. طيب، هل المقصود فإن الله لا يمل حتى تمله؟ أي لا ينفر حتى تنفره؟ لا، المقصود هنا فإن الله لا يقطع عنكم ثواب طاعتكم إلا إذا قطعتم طاعتكم. يبقى الملالة هنا تحمل على ماذا؟ على قطع الثواب. هتقول أنت بتأول؟ لا، أنا لو أول، ولكن ورد حديث في إسناده ضعف يحمل هذا المعنى، وهو فإن الله لا يمل، لا يقطع ثواب العمل حتى تقطع أعمالكم. هذا الحديث فيه إسناده كلام فيه ضعيف، ولكن معناه يمكن أن يؤيد ذلك التأويل الذي ذكرت. فإن الله لا يمل، أي لا يقطع عنكم الثواب حتى تملوا، أي حتى تقطعوا أعمالكم. إذا أنت قطعت العمل بتاعك، يبقى ربنا يعمل إيه بقى؟ يقطع ثواب ذلك العمل، يقطع ثواب ذلك العمل. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان أحب الدين إليه. هنا وقفتين. أحب الدين إليه، الدين ما المقصود بالدين؟ ذهب كثير من أهل العلم أن المقصود بالدين العمل، وعليه بوب البخاري أحب الأعمال إلى الله، يبقى أحب الأعمال. وهنا إشارة إلى أن العمل يطلق عليه الدين. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أجمع العلماء أن المقصود بالإيمان أي الصلاة، وذلك في شأن الذين كانوا يصلون تجاه بيت المقدس ومات قبل أن يتوجهوا بصلاتهم إلى بيت الله الحرام. فلما نزلت الآيات في التوجه إلى بيت الله الحرام، قال الصحابة: فما بال إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ثواب صلاتكم. إذن سميت الصلاة إيه؟ إيمانا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. إذن سمي الإيمان ماذا؟ عملا. سمي الإيمان عملا، وسمي بعض العمل إيمانا. فقولها وكان أحب الدين أي العمل، للدلالة على أن المسلم لابد أن يكون دينا في عمله، يكون دين. يبقى أنت في عملك كبان أنت دين في عملك، يبقى ده إشارة إلى ماذا؟ إلى قيام المسلم بواجب الديانة في عمله حتى يصير عمل كله دين. يبقى أنت صلاتك وصيامك ونومك وشربك وأكلك، ها، تيجي تاكل، تاكل واحد يبقى يأكل، يأكل بيده للشمال، يشرب بيده الشمال، يا إله العالمين، لا يبالي لا بكلام ولا شراء، سبحان الله. لابد أن يكون منهج العمل كله مرتبطا بالدين. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت. إذن توفيق الله تعالى بك أن تجعل عملك دينا، حتى الأمور المباح أيوة أنا همشي أحدث نية صالحة في المشي، هاكل أحدث نية صالحة في الأكل، هلبس أحدث نية صالحة في اللبس، هنام أحدث نية صالحة في النوم، فتنقلب الأعمال المباحة إلى ماذا؟ إلى طاعة وقربة وعبادة. الوقفة الثانية قول عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان أحب العمل إليه، وكان أحب الدين إليه. إليه الضمير يعود إلى من؟ في نزاع، منهم من قال يعود إلى الله، ومنهم من قال يعود إلى أقرب مذكره ومن وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يؤيد القول الأول أنه الله، رواية مسلم: أحب العمل إلى الله أدومه. والقول الثاني تؤيده اللغة، لأن الضمير دائما يعود إلى ماذا؟ إلى أقرب مذكور، إلى أقرب مذكور. والقولان لا تنافي بينهما، فإن أحب العمل إلى الله ضرورة هو أحب العمل أيضا إلى من؟ إلى رسول الله. وأحب العمل إلى رسول الله ضرورة وإيه؟ أحب العمل أيضا إلى مين؟ إلى الله. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. ما دام أي ما داوم عليه صاحبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وقالت عائشة: وكان عمله ديما. ديما يعني إيه؟ أي مستمرا متصلا صلى الله عليه وسلم. إذا لما أجي أعمل حاجة يا إخواني أأتي بما أقدر عليه لأثبته. يعني إيه؟ أداوم عليه. افترضنا أنا مثلا ممكن إن أنا أقرأ في اليوم مثلا 100 حديث، وتاني يوم 100 حديث، وتالت يوم مش أقرأ ولا حديث، ونفسه يتقطع مش أقرأ بعد كده. لا، اقرأ كل يوم 3 أحاديث بس. إذا تقرأ في شهر كام؟ 100 حديث. إذا تقرأ في سنة 1200 حديث. لكن تيجي تقوم قاري في يوم 100 حديث، هتقرأ يومين 3 وبعد كده إيه؟ تمل وتنقطع. يبقى أنت قريت في سنة كم حديث؟ 300 حديث. لكن انت لو قريت 3 أحاديث بس واستمريت، اللي يحصل؟ تقرأ 1200 حديث. اذا ايهما افضل؟ بعض الشباب يعني كانوا اميين، والله الذي رفع السماء، كانوا اميين، كانوا فلاحين وصيادين، وفي احدى القرى عندنا في دقهلية، كان نفسهم امنيتهم يحفظوا القرآن، فاتفقت معهم انهم يحفظوا كل يوم آية واحدة، ولو طويلة يبقى يحفظهم كل يوم نص سطر بس، ويستمروا على ذلك الأمر. أتموا القرآن في 7 سنوات، ما تخلفوا يوما، كل يوم نص سطر. ما شاء الله، حفظوا القرآن في كم سنة؟ في 7 سنين. أحدهم الآن مدرس قراءات في المعهد الأزهري، مدرس قراءات من لا شيء. دائما يا إخواني، النهر بدايته قطرة، والمشي أصله خطوة، فمن استثقل الطريق لم يقطع. لو أنت قلت ياه مش هتوصل، وربنا بيؤيد عبده بالآيات المعجزات الباهرات. يعني أقول لكم حاجة من باب الآيات. احنا كنا الجمعة اللي فاتت كان معي اخ وصل، كنا راكبين عربية موديل عالي مرسيدس، وكنا طالعين من الصوم متأخر جدا، لان انا بعمل درس الجمعة بعد الفجر، بعمل درس، فجيت متأخر. الاخ كان ماشي على 200-220 كيلو، احنا قبل كده اتسحبت الرخص في 117 كيلو. فقلت له: يا ابن الحلال، هم لو ظبطوك الظبط منذ كيلو سكت قلبي. 220 جت تريلا دخلت علينا، ايقنا بالهلك، ضرب فرامل العربيه، وقفت كده، وقفت مكانها ما اتزحزحتش ولا صمت. لو احنا قلنا احنا اتاخرنا، ويا شيخ سيد معلش في ظروف ومش جينا النهارده، اتوكل على الله، طالما عندك قدره وقوه وطاقه شد وتوكل على الله وربك كله بيسر المسائل. يبقى دائما احب العمل ادومه ادومه. وان ايه؟ وان قال احنا كنا صغيرين كان بيحثونا على الادخار. وكان في قصة في كتاب القراءة ان الاب يقول لابنه حول يحوش التعريف تعريفها 5 مليم، فالابن يشوحه وما يهتمش به، فلغاية لما جاب له حلة وجاب الحنفية بتنقط نقطة بنقطة، قال له ده هتعمل لي ايدي، قال طب سيبها تحت الحنفية. تاني يوم راح المدرسة اتلقى الحلة ايه؟ مليان. اذا الحلة اتملت بايه؟ بالنقط بالقطر. كذلك كذلك الشيء. ولذلك لا ينبغي ان تحتقر شيئا من الخير، ولكن لابد ان تثبت نفسك على الخير. طب الانسان لو اجتهد في الطاعة وانقطع مذموم ولا محمود؟ مذموم من جهتين، من جهتين. الجهة الاولى ان فاعل الطاعة موصول بالله، ان فاعل الطاعة موصول بالله. لو بتعمل طاعة يبقى انت موصول بمين؟ بربنا. فاذا انقطعت عنها انقطعت عن الله، فمن انقطع عن الله كان مذموما. انت دلوقتي بتدق على الباب ولما اتفتح لك الباب قمت ماشي، يبقى غلط ولا مش غلط؟ يبقى غلط. طب لو ما دقتش اصلا على الباب مفيش مشكله. ولذلك ذم النبي عليه الصلاه والسلام من حفظ ايه ثم نسيها، لانه عندما حفظ الايه بقى موصول بربنا. طب لما نسي الايه ايه اللي حصل؟ انقطع عن الله عز وجل فصار مذموما. اذا المنقطع عن خير هو بيعمله مذموم، لانه عند الفعل موصول وعند القطع مقطوع، وعند القطع مقطوع. فلذلك احرص. طب انا لو ما حفظتش الايه ديت اصلا انا مذموم؟ لا، ما انتش مذموم، لست بالمذموم. اذا ائت بالخير الذي تقدر عليه وان قل، ولكن ايه؟ اثبته، داوم عليه، داوم عليه، لا تتركه ابدا. طب الوجه الثاني في المذمه ان المداوم على الطاعه عابد لله. الانسان اللي مطيع عابد لله، وهو في طاعته كالخادم، وهو في طاعته كالايه؟ كالخادم. فلو ان الخادم استمر في الخدمه لرضى عنه سيده، ولو ان الخادم قد انقطع عن الخدمه لتغير عليه ايه؟ سيده. لو انت، ولي طبعا المثل الاعلى، لو انت عندك خادم، الخادم ده ما شاء الله عليه بينظف البلاط ويمسح الازاز ويعمل الشيش ويروح يجيب الطلبات وما شاء الله حاجات صغيره بس بيقوم بيها جميعا، ايه اللي يحصل؟ تحبه وترضى عنه وتديله الفلوس وتطبطب عليه، ولو حصل له اي الم تسارع في نصرته ونجدته. طيب افترضنا ان هذا الخادم قصر قصر قصر في حاجه وبيعملها، ايه اللي يحصل؟ بتتغير عليه. يبقى ربنا عز وجل يحزن منك ويتغير عليك عندما تنقطع عنه او عندما تقصر في طاعته. ولذلك كان الاستغفار ليه يا اخواني؟ ايه الاستغفار؟ ان انا لو قصرت بستغفر الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاه والسلام: انه ليغان على قلبي. يعني ايه يغان على قلبي؟ احيانا يمسني شيء من الفتور فاستغفر الله في اليوم 100 مرة. يبقى الوقت كله في الخدمه في العبوديه، بس ممكن يجي بعض الاوقات ما تذكرش فيها ربنا او ما عملش فيها طاعه ولا عباد، فالوقت الصغير اللي فطرت فيه عن الطاعه ده يعتبر حاجه كبيره جدا، فاستغفر الله لذلك. سل نفسك ايها الحبيب، انت تمضي الايام اخذة بالايام وتمضي الشهور اخذة بقرون الشهور، وانت ما حالك مع الله؟ نسال الله تعالى ان يوفقنا الخير وان يهدينا الى البر، وان ينور وجوهنا ويشرح صدورنا، وان يؤلف بين قلوبنا، وان يرفع الضغن والحسد والغش من بيننا، وأن يهدينا إلى طريق المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أخ متزوج ولكنه مصاب بعلاقة مع فتاة، هي علاقة ليست خاطئة، يعني لم يصل أمر إلى الفجور، ولكن أريد أن أتوب وأرجع إلى الله، ولكن كلما حاولت أن أبتعد عنها أرجع مرة أخرى. النصيحة عندنا مثل البلد يقول لك الباب اللي يجي لك منه الريح جده استريح، مش كده؟ طبق ده على الموضوع. البنت دي بتكلمها ازاي؟ في شارع الفلان، ما عنديش امشي في الشارع ده مطلقا، بكلمها في التليفون اغير رقم بتاعي، ولو عرفت ما اردش عليه، ماشي؟ اذا اضيق سبيل الشيطان حتى لا ادع له سبيلا يلج منه. هذا كله مع صحبة الصالحة والانشغال بما ينفع وكثرة الذكر والدعاء، أرجو أن يكون ذلك بمجموعه نافعا لك. هدانا الله إياك وقوانا الله إياك وأخذ بأيدينا وإياك إلى طريقه المستقيم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.